بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم عبد العزيز قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن جعفر محمد الحربي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه سمع عبد الله أو سلمان قال: ولا أراه إلا سلمان، قال: إن الله عز وجل لما خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيديه فيه فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى ثم خلط بينهما، قال: فمن ثم خرج الحي من الميت والميت من الحي، أو كما قال: هكذا حدثناه موقوفا وربما وصله بعضهم. وصله بعضهم، ما في تعليق وصله أو رفعه، ما في شيء. صلى الله عليك. قال هنا موقوف صحيح تعليق المحقق. ثم قال: والأثر وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع لأنه من الأخبار الغيبية التي لا اجتهاد فيها. لكن سلمان، نعم، أقول يعني ما ظن أنه مما يعني وصل إليه من أهل الكتاب، أنه عاش يعني مع أهل الكتاب كثيرا. الله أعلم. شقول؟ ما هو معناه؟ لا، عزتك مسح ظهره، احنا ما عندنا في هذا، هذا موضوع آخر، هذا لا يزال طين الآن. وقد يكون معارض. الله أعلم، الله أعلم. نعم نعم. أحسن الله إليك. اعلم أن الخبر تضمن إثبات اليمين وتخمير الطين وخلط بعضه ببعض، وغير ممتنع إضافة ذلك إلى اليد التي خلق بها آدم، ليس في ذلك ما يحيل صفاته. هذا ما هو ممتنع، لكن الشأن في الثبوت. نعم صحيح. ليس كل ما ليس بممتنع يصح إثباته، يعني لا يمكن إثباته إلا بما يجب، بما يعول عليه، بما يجب المصير إليه، لما يكون غير ممتنع ما يكفي. أما إثبات اليدين وإثبات اليمين ويده الأخرى والشمال، الحمد لله ثابت الكتاب والسنة. نعم. لكن أحسن الله إليك، هل هذه العبارات من أبي يعلى تعد إثبات؟ لأن بعضهم أحيانا يقول: وهذه الصفة أثبتها مثلا أبو يعلى، ثم يسوق مثل هذا الكلام. والله يا أخي كأن يوحي، يشعر بشيء. لأن هذا لو إذا قاله عبارة يعني رد على المكذب اللي يقول هذا لا يجوز، هذا كذب، هذا باطل، وقال هذا ليس بممتنع، فالمثبت عليه الدليل والنافي عليه الدليل. نعم. لأن الشيخ في الكتاب لاحظت يفرق أحيانا، ينص يقول: وفي هذا إثبات وكذا وكذا وكذا، وأحيانا يقول: وهذا غير ممتنع. تفنم. في مواضع أخرى تفنن في العبارات، ما نقول حكم. أحسن الله إليك. هذا عندي إنه يشعر بالإثبات. ما يقال يعني أورده الشاهد من الباب الذي هو فيه خاصة، شيء آخر شاهد، لكن تخمير الطين وأنه إن الله خبط بيديه الطين وخلط الطين، هذا أمر ما هو، هذا ما هو يعني أمر سهل. هذه نص عليها أحسن الله. وش يعني ظاهر عبارته؟ اعلم أن الخبر تضمن إثبات اليمين وتخمير الطين إثبات اليمين خلو نعم وتخمير الطين وخلط بعضه ببعض وخلط بعضه ببعض بيديه نعم. إيه نعم هذا هو نص على إثبات لكن في مواضع أخرى أنا يستخدم مثل هذه العبارة الثانية اللي هنا غير ممتنع إثبات كذا وكذا إيش قال هنا هنا قال إثبات لا هنا هنا أثبت خلاص هنا أثبت أحسن نعم تجاوز بس وغير ممتنع إضافة ذلك إلى اليد التي خلق بها آدم ليس في ذلك ما يحيل صفاته لأن لا نحمل إثبات اليمين والتخمير إثبات اليمين والتخمير والخلط على معنى الجارحة والعضو ومعالجة وممارسة الله يعني حاس نقول حاس الله حوسه لا إله إلا الجارحة والعضو نقول يد يفعل بها يبسطها يبسطهما يقبض بهما يأخذ بهما يخلق بهما خلق آدم بيديه كيف خلق كيف خلق آدم بيديه لا كيف خلق بس قف هنا قف نعم أحسن الله إليك بل نطلق ذلك كما أطلقنا قوله خلقت بيدي على ظاهره فإن قيل يحمل قوله خمر وخلط على ما تقدم في الخبر الذي قبله وهو أنه خمرها وخلطها بملكه وقدرته أما خمر الطين نعم. هذا يعني تدل عليه الآيات يعني خمر يعني جعله يعني جعل التراب مع الماء وتركه ما شاء الله حتى تغير وصار يعني حمأ مسنون بنص القرآن خلق الإنسان من صلصال ثم بعد هذا أطوار يعني آدم خلق الله لآدم من طين مر بأطوار تراب يعني كل زائد ماء صار طين ثم بعد الماء والطين صار حمأ متغيرا مسنون ثم صار صلصال كالفخار هذه الأطوار التي نطق بها القرآن نعم السلام عليكم فإن قيل يحمل قوله خمر وخلط على ما تقدم في الخبر الذي قبله وهو أنه خمرها وخلطها بملكه وقدرته أو أمر بعض المخلوقين من ملائكته بفعل ذلك قيل هذا غلط لما تقدم من الجواب في الخبر الذي قبله وهو أن فيه إسقاط فائدة التخصيص لأن قدرته تعم سائر الأشياء ولأن للقدرة اسما أخص ولأن للقدرة اسما أخص به ولأنه إن جاز ذلك هاهنا جاز في قوله خلقت بيدي نعم. فإن قيل إنما لم يحمل قوله خلقت بيدي على القدرة لأن فيه إبطال تفضيل آدم على إبليس وليس في حمله هاهنا على القدرة إبطال ذلك قيل في حمله على القدرة هاهنا إبطال فضيلة آدم أيضا لأنه من هذه الطينة خلق ولا يصح حمله أيضا على يد بعض المخلوقين ولا القدرة لما ذكرنا في الخبر الذي قبله ولأن في الخبر ما يسقط ذلك وهو قوله فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى وهذا صريح في إبطال القدرة لأن القدرة لا توصف باليمين والشمال ولأن يد غير الله سبحانه لا توصف بأنه يخرج منها الخبيث والطيب لأن هذا ابتداء خلق وهو مما يختص الله به سبحانه فإن قيل يحمل قوله فخرج كل طيب بيمينه أي بما أنعم عليه من توفيقه وتسديده وكل خبيث في اليد الأخرى بما حرمه من معونته ونصرته والعرب تستعمل لفظة اليمين على معنى الحظ والجد كما قال القائل إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين أي بجد وحظ قيل باليمين نعم هل بيده اليمنى إذا ما راية إذا ما راية رفعت لمجد نعم. تلقاها عرابة باليمين فيه يعني نوع تشبيه، يعني لما ذكر الرايح، الرايح يتلقاها القائد، والرايد يتلقاها باليمين. نعم، مش سهل. الحظوة اللي جيت أسأل الله إليك كذا شيء تفسيره كذا اليمين الحظوة الجيت؟ لا، ليس بالشيء، ليس بالشيء. نعم. حتى المناسب هل هي الجد ولا الجد؟ إيش؟ الجد، الجد أحسن الله إليك، فهو الجد. نعم. نعم. أي بجد وحظ، قيل لا يصح لأن الكلام يجب أن يرجع إلى ما تقدم ذكره، والذي تقدم ذكره اليدان بقوله ثم ضرب بيديه فخرج كل طيب في يمينه، وجب أن يكون ذكر اليمين صفة لما تقدم ذكره من اليدين. فأما النعم فلم يجري لها ذكر، ولأن النعم لا توصف باليمين وضدها. فإن قيل يحمل قوله ثم ضرب بيديه ثم خلط بينهما على معنى أنه لما خلق الذرية خلقها نوعين طيبا وخبيثا، وميزهما وجعل محل الطيب جانب اليمين عند يمن السعادة والتوفيق، وجعل محل الخبيث جانب اليسار من آدم أو من الملك، أو من الملك الذي أمره بخلط الطينة ثم خلطهما بأن جعل الطيب في محل الخبيث والخبيث في المحل الطيب. قيل هذا غلط، لأنه قد ثبت أنه خلقه بيديه، فوجب أن يكون الخلط والضرب عائدا إليهما لأن بهما حصل الخلق، ولأنه لا يجوز حمله على الطائفتين، لأن الطائفتين لا يقع عليهما اسم يدين ولا يمين. واعلم أن الخبر أفاد أن آدم عليه السلام كان أصله طينا على هذا الوجه هذه المدة، كان أصله طينا على هذا الوجه هذه المدة، ويشبه أن يكون ما روي في الخبر أن النطفة تكون علقة 40 يوما ثم تكون مضغة مثلها إلى أن ينفخ فيها الروح، فكانت مدة تغير آدم من هيئة إلى هيئة كنحو مدة تغير النطفة، وإن كان أمر النطفة مفارق لطينة آدم من وجوه أخر. انتهى. الله المستعان. ما الذي هالتأويلات وهالتقديرات، هذه هي يعني يفرضها فرض كعله، أو إنها يعني بعض المتكلمين المؤولين يعني اشتغلوا بمثل هذا الأثر وقالوا فيه مثل هذه التأويلات، كانوا يفرضها فرض. الله لا إله إلا الله. خلق آدم ولله الحمد، يعني وخلقه بيديه سبحانه وتعالى، وأطوار التي مرت بها طينته كلها ولله الحمد في القرآن.